الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في القسم الثاني من أقسام الحجر. فالحجر لغة بمعنى المنع، واصطلاحا منع الإنسان من التصرف بماله. فإما أن يكون هذا المنع لكونه مفلس، فهذا لأجل الآخرين، وإما أن يكون هذا المنع لكونه سفيها أو صغيرا أو مجنونا، فلذلك يمنع من التصرف لحظ نفسه، يعني لمصلحته، لما يعود عليه بالفائدة. لأننا إذا أجزنا تصرف المجنون تصرف في ماله تصرفا خاطئا، وإذا أجزنا تصرف الصغير تصرف في ماله تصرفا خاطئا، وإذا أجزنا تصرف السفيه كذلك. والشريعة جاءت بحفظ الضروريات الخمس، ومنها المال، ومنها المال. فقد قرأنا ما يتعلق بالحجر على الإنسان لأجل فلس، لما عليه من دين، لما عليه من حقوق للآخرين، وأكملنا قراءة هذا. أما في هذه الليلة فسنقرأ الحجر للصغار، للسفه، للجنون، لأن الإنسان لا يحسن التصرف، فنمنعه من البيع والشراء في أمواله حتى يرشد ويعقل. يعني إذا بلغ سن الرشد لابد، أو إذا بلغ لابد أن يكون عاقلا. أما إذا بلغ مهما بلغ فإنه لا يمكن إذا لم يكن راشدا، إلا ما روي من خلاف الإمام أبي حنيفة بأنه إذا بلغ 25 سنة تسلم له أمواله. ونقرأ الآن ما ذكره المؤلف بهذا الصدد. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في المهجور عليه لحظه. في المهجور عليه لحظه، وقد ورد النص القرآني في ذلك: ولا تؤتوا السفهاء أموالهم. فيه المنع من أن نسلم للسفهاء الأموال، لأنهم سيبددوها في غير طريق شرعي. الآية الأخرى: وابتلوا اليتامى، يعني اختبروهم، فإن آنستم منهم رشدا، يعني إن رأيتم فيهم الصلاح والمعرفة والإتقان في البيع والشراء فادفعوا إليهم أموالهم. فقد ورد النص القرآني بأنه يحجر على الإنسان لأجل مصلحته. نعم. ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم، إذ المصلحة تدعو عليه. يحجر على السفيه، السفيه مهما بلغ وهو الذي لا يحسن التصرف، والصغير حتى يبلغ، ويأتينا بأنه يبلغ إذا بلغ 15 سنة، أو احتلم أو أنبت أنبت. فإذا احتلم أو أنبت أو بلغ 15 سنة فإنه يعد بالغا. وتزيد الجارية المرأة تزيد إذا حاضت، من علامات البلوغ أن تحيض، لو لم تحض إذا حملت، ولو لم تحض فإذا حملت وولدت حكمنا ببلوغها قبل الولادة بستة أشهر. نعم. إذ المسلعة تعود عليهم بخلاف المفلس. نعم. والحجر عليهم عام في ذممهم ومالهم ولا يحتاج ولا يحتاج لحاجة. ويحجر على السفيه ويحجر على السفيه ويحجر على الصغير ويحجر على المجنون. لماذا؟ المال ماله؟ قال لحظهم، لمصلحتهم، لما فيه الأحظ والأرشد والأصلح والأنفع والأتم والأكمل لهم. بالأمس أو في الليالي الماضية قلنا يحجر على الإنسان لمصلحة زيد وعمر، لأنه مدين لزيد ومدين لعمر ومدين لخالد ولبكر، فنحجر عليه لأجل ألا تضيع حقوقه. أما موضوعنا اليوم السفيه الصغير المجنون نحجر عليهم لحظهم، وهذا دليل على شمول الشريعة وعلى كمالها وعلى أنها تضمنت ما فيه الخير للفرد والمجتمع. فالذي لا يحسن التصرف لأجل ألا يبدد الأموال أو يستعملها في المعصية أو ينفقها في غير فائدة يحجر عليه لأجل مصلحته. نعم. إذ المصلحة تعود عليهم بخلاف المفلس. بخلاف المفلس فإن المصلحة تعود لزيد وعمر. نعم. والحجر عليهم عام في ذممهم ومالهم. هنا فرق بين الحجر على الإنسان للفلس والحجر عليه للسفه أو الصغير أو المجنون. فما هو هذا الفرق الآن من خلال العبارة التي قرأها زميلكم؟ يتبين لنا الفرق. الحجر للسفه عن الحجر للفلس، فما هو هذا الفرق؟ ما هو هذا الخاص والعام؟ نعم. الفرق واضح وجلي بالنسبة لمن حجر عليه للفلس، يحجر عليه في المال لا في الذمة. لو قال عندي لعمر 100,000 ريال نقول صحيح لكن سددها بعد الحجر. لو قال عندي لبكر 5,000 ريال نقول سددها بعد الحجر. لو قال عندي لخالد 1,000,000 ريال نقول صح لكن سددها بعد الحجر. أما الآن فلا. أما من حجر عليه لسفه لصغار لجنون فيحجر عليه في ماله وفي ذمته. لو قال عندي لفلان 100,000 نقول لا ما نقبل، عندي لفلان 50,000 نقول لا مو صحيح، فلا نوافق على ماله على الإقرار عليه لماله أو لما في ذمته. وضح الفرق ولا أعيد؟ سأعيد مرة أخرى. قلنا المحجور عليه لسفه لا نقبل تصرفه في ماله ولا في ذمته، لو قال عندي لفلان 5000 ريال نقول لا، عندي لفلان 10 نقول لا، ما نقبل. كذلك الصغير، كذلك المجنون، لا يتصرف في ماله ولا في ذمته، هذا المحجور عليه لحظه، أما المحجور عليه لحظ الآخرين لأجل الفلس، لأنه أفلس، نقول المال ما تتصرف فيه. لكن كونك تعترف بأنك في ذمك لفلان 1000 ولفلان 50 ولزيد 40 ولبكر 30، ما عندنا مانع، لكن متى؟ بعد الحجر. وإلا الإقرار صحيح يؤاخذ به بعد فك الحجر. أما من كان للسفة لصغر لجنود لا يؤاخذ بإقراره لا الآن ولا بعد الحجر، لأنه محجور عليه في أمره، محجور عليه في ماله وفي ذمته. وأما المحجور عليه لفلس فمحجور عليه في ماله لا في ذمته. يعني بعد ما نفك الحجر نقول للدائنين طالبوا، أقر لفلان بخمسة، وأقر لفلان بعشرة، وأقر لفلان بثلاثين، وأقر لفلان بأربعين، نؤاخذه بعد فك الحجر. الأموال لا، ما يقدر يتصرف فيها لأنه محجور عليها، عملنا الحجر والتضييق ما في تصرف. لكن بعد فك الحجر وتسديد ما عليه من ديون ممكن للبقية أن يطالبه. لكن من حجر عليه لسفه لصغر لجنون فلا يؤاخذ لا، أو ممنوع التصرف لا في المال ولا في الذمة. واضح الآن؟ نعم. والحجر عليهم عام في ذممهم ومالهم، وهذا ما يخالف به الحجر لأجل الفلس، فالحجر لأجل الإفلاس في المال لا في الذمة، والحجر لأجل الصغر والجنون والسفه في المال وفي الذمة. نعم. ولا يحتاج لحاكم، ولا يحتاج لحاكم. بالنسبة للأول قلنا لابد من حكم حاكم، على أساس إن زيد يقيم دعوة، وبكر يقيم دعوة، وخالد يقيم دعوة، فيحجر عليه الحاكم في طلب الغرماء أو بعض الغرماء، مر بنا هذا. لكن الصغير نقول لا، ما هو محجور عليه ونتصرف معه، لا، مات الأب وترك الابن عمره 7 سنوات 8 سنوات، نقول بعنا البيت اللي في العزيزية ونبي نشتري منكم المزرعة اللي في العوالي ونبي نشتري منكم الورشة اللي في شارع الحج، لا، تصرفه غير نافذ ولا يحتاج إلى حكم حاكم. بينما الذي حجر عليه للإفلاس لابد من حكم الحاكم، أما هذا فلا يحتاج. نعم. فلا تزح تصرفهم قبل الإذن، ومن أعطاهم ماله بيعا أو قرضا ولا يصح، فلا يصح تصرفهم قبل الإذن ولا الأولى أن يقول المؤلف رحمه الله، لأنه لو الآن قال ولا يصح تصرفهم، وهو السفيه المجنون الصغير، فلذلك قال ولا يصح تصرفهم. والأولى أن تكون العبارة ولا يصح تصرفهما، يعني جيب المثنى، أي السفيه والصغير لا يصح تصرفهما قبل الإذن. أما الثالث اللي هو المجنون لا يصح تصرفه أبدا ولا يصح الإذن له. يمكن نأذن لمجنون أن يبيع البيت اللي في العزيزية، ويمكن نأذن للمجنون أن يبيع الدكان اللي في الاعتيبية، لا، المجنون لا يؤذن له لأنه مرفوع عنه القلب. فلذلك قال المؤلف فلا يصح تصرفهم، فهو جاء بصفة الجمع، وهو الضمير يعود على السفيه الصغير المجنون. بينما العبارة السليمة أن تكون خاصة بالصغير والسفيه. السفيه إذا أذن له في شيء فلا حرج في ذلك. الصغير إذا أذن له أبوه، أبوه فتح الدكان وراح قال له بع هذا ب50 ريال وهذا ب100 ريال وهذا ب1000 ريال، جاء زبون وباع. فهذا صغير عمره 8 سنوات، نقول التصرف هذا غير نافذ؟ لا، لأن أباه قد أذن له. فلذلك قال فلا يصح تصرفهم قبل الإذن، معناه أنها بعد الإذن يصح التصرف إلا المجنون. فالمجنون مهما حصل عليه من إذن فلا يصح تصرفه. نعم. ومن أعطاهم ما له بيع أو قرض أو وديعة ونحوها رجع بعينه. يعني أعطى المذكورين، أعطى السفيه، أعطى الصغير، أعطى المجنون ما لديه من مال، بيع أو قرض أو وديعة أو نحوها. اللي نحو الوديعة إجارة، أعطاه إياه على طريق الإجارة. اللي نحوها أعطاه إياه على طريق العارية. فإذا أعطى إنسان ماله للسفيه والمجنون أو المجنون أو الصغير، سواء كان هذا الإعطاء عن طريق البيع، عن طريق الإجارة، عن طريق القرض، عن طريق العارية، فإنه يتحمل هو نتيجة ذلك، لأنه لا يصح أن يعطى. نعم. رجع بعينه. رجع بعينه. إن وجد العين رجع. لو مثلا أعطاهم ماله، أعطاه سيارة واشتراه، قالنا ببيع عليك ب50 ألف، قال الصغير اشتريت، أعطاه السيارة. السيارة هذه حصل لها حادث. البيت حصل له كذا. البضاعة حصل لها كذا. فإن هذا المعطي هو الذي يتحمل، لأن هؤلاء ليسوا أهلا لأن يعطوا. إلا في مسألة واحدة، إذا جنوا جناية، يعني إذا سببوا عمدا جنوا عليه بشيء، فإنهم يكونون مسؤولون عن هذه الجناية التي عملوها. أما إن البيع تام لا، إن العارية تامة لا، إن القرض تام لا، إن الإجارة تامة لا، فالتصرف غير نافذ. وإذا جنوا فإنهم يؤاخذون بجنايتهم على ما سيأتي إن شاء الله في باب الجنايات، عندما قال الجنايات 3: عمد يختص به القرض، وخطأ، وشبه عمد. وتم تفصيل ذلك حينما قرأناه قبل سنة أو سنتين، وحينما نصله إن شاء الله نعيد ما ذكرناه سابقا. نعم. وإن تلف في أيديهم أو أتلفوه لم يضمنوا. إن تلف في أيديهم فهم مسؤولين، يعني هذا إنسان سفيه، إنسان مجنون، إنسان صغير مرفوعا عنه القلم، فإذا تلف أو أتلفوه ما ضمنوا، لكن لو جنوا الجناية يتحملونها. نعم. لأنه سلطهم عليه برضاه. لأنه سلطه، مكنه، هو اللي أعطاه السيارة، هو اللي أعطاه البيت، هو اللي سلمه البضاعة، لأنه سلطهم، أي من فعل ذلك هو الذي قدم لهذا الصغير، لهذا السفيه، لهذا المجنون، أعطاهم برضاه، فهو يتحمل نتيجة ذلك. أنه سلطهم عليه برضاه علم بالحجر أولى. علم بالحجر أولى، لأنه يشوف هذا صغير وشلون تعطيه، هذا مجنون وشلون تعطيه السيارة، وشلون تعطيه البضاعة وأنت تعرف أنه صغير، وشلون تعطيه سلف، قال لك أبي منك سلف 5000 ريال وسددها لك بكرة ولا بعده، شلون تعطيه المبلغ؟ لا، هذا مستواه ريال، ريالين، ثلاثة، لكن تعطيه 5000 ريال؟ لا. نعم. ويلزمهم عرش الجناية. ويلزمهم عرش الجناية، إذا جنوا يعني عملوا جناية، يلزمهم لأجل ألا تكون المسألة، ألا يلقى الحبل على الغارب، لأجل أن يكون فيه اطمئنان وراحة واستتباب أمن. فإذا جنوا فإنهم مؤاخذون بجنايتهم. المجنون إذا كان يجني فإذا كان منه جنايات يودع في السجن، الصغير يمنع، السفيه كذلك، فإذا جنوا يؤاخذون بجنايتهم. نعم. لأنه لا تفريط من المجني عليه. نعم. والإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره. الإتلاف قد يكون الإنسان يتلف وهو راشد، فلذلك يؤاخذون بما أتلفوا. والإتلاف يستوي فيه الأهل، يعني المؤهل الذي في حالته المعتبرة شرعا قد يتلف، والذي ليس في حالته المعتبرة شرعا قد يتلف. فالإتلاف يستوي فيه الأهل وغير الأهل. نعم. ويلزم معيدا زمان مال من لم يدفعه إليه. يلزمهم ضمان المال، أي مال لم يدفع إليه، لأنه لا تفريط من المالك، هم جل ووضعوا يدهم على المال وأتلفوه، فيلزمهم، لأن رب المال لم يمكنهم ولم يأذن لهم، وإنما هم تعدوا. نعم. لأنه لا تفريط من المالك، لأنه لا تفريط من المالك، بل هم الذين استولوا عليه دون رضاه. نعم. والإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره. والإتلاف يستوي فيه المؤهل وغير المؤهل كما مر بنا. نعم. الآن يحدد لنا رحمه الله، يقول بأنكم قلتم الصغير لا ينفذ تصرفه. إلى متى يبقى صغير؟ يمكن 10 سنوات؟ لا. يمكن 12 سنة؟ لا. يمكن 14 سنة؟ لا. يمكن 15 سنة؟ نعم. فابن عمر يقول عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه وأنا ابن 15 سنة فأجازني. فدل على أن الحجر عن الصغير ينتهي ببلوغه. ومتى يبلغ؟ يبلغ إذا بلغ 15 سنة أو احتلم وأنزل، إذا احتلم، أو إذا أنبت على ما سيأتي الآن. والمرأة إذا بلغت، والمرأة إذا حاضت أو حملت، تزوجت وحملت، لأن ما يمكن تحمل إلا بعد البلوغ. فإذا ولدت حكمنا ببلوغها قبل ولادتها ب6 أشهر، فإذا حاضت فالحيض من علامات البلوغ بالنسبة للمرأة، وأما الرجل فبلوغ 15 سنة أو الاحتلام أو الإنبات، المرأة نقول 15 سنة أو البلوغ أو الإنبات أو الحمل. نعم. وإن تم لصغير 15 سنة حكم ببلوغ، يحكم ببلوغ الصغير إذا لاحظنا من تاريخ ولادته إذا أكمل 15 سنة، أما 14 سنة فلا. لماذا؟ مش الفرق بين 14 و15؟ لأن ابن عمر رضي الله عنه يقول عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه وأنا ابن 15 سنة فأجازني. وبالنسبة للإنبات لبني قريظة حكم فيهم سعد رضي الله عنه أن من أنبت فهو من المقاتلة يقتل، ومن لم ينبت فهو من الذرية يبقى، وقال صلى الله عليه وسلم حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 أرجحة. نعم. لما روى ابن عمر قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أهد. أولئي شباب الإسلام أرادوا أن يدافعوا عنه وأن يناصروا العقيدة وأن يلتفوا تحت لواء المصطفى عليه الصلاة والسلام، فذهبوا يريدون المشاركة، النبي عليه الصلاة والسلام استعرضهم، فمن رآه أهلا أدخله ومن رآه أصغر منعه. فيقول ابن عمر إني عرضت هو ذهب ليريد أن يشارك في القتال مع الصحابة رضوان الله عليه، يريد أن يشارك، يقول ما أجاز كلا، أرجعه عليه الصلاة والسلام، فلم يجزني أي لم يرني أهلا للقتال. وكان عمره 14 سنة يوم أحد، لما جاء يوم الخندق يعني بعد مضي سنة عرض على النبي عليه الصلاة والسلام فأجازه، يعني سمح له بدخول المعركة مع المسلمين، فدل على أنه في أهليته المعتبرة. لما روى ابن عمر قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت على يعني يوم لم يرني بلغت، لأنه إذا بلغ خلاص، لكن 14 أعاده فلم يجزني، يعني لم يوافق على دخول المعركة، لم يرني بلغت، وكان عمره 14 سنة. سنة قابلة عرض مرة أخرى. نعم. وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. فأجازني وافق على مشاركتي في القتال ورآني أهلا. وهذا الحديث متفق عليه، يعني رواه الشيخان البخاري ومسلم، وما رواه الشيخان هو أصح حديث عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، فيقول متفق عليه أي عند الإمامي البخاري ومسلم. نعم. أو نبت حول قبله شعر خصب، أو نبت حول قبله يعني العانة، وهذا لا ينبت إلا عند البلوغ، لا ينبت إلا عند البلوغ. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر باستعراض بني قريظة، فمن أنبت فهو من الرجال يقتل، ومن لم ينبت فهو من الذرية يعني من الصغار يستبقى. نعم. لأن سعد شعر خشن فوق أو حول قبله يعني العانة. نعم. لأن سعد بن معاذ لما حكم في بني قريظ بقتلهم وسبي ذراريهم قال الكبار، لأنهم يعني حصل منهم خيانة عظيمة وتدبير هائل للفتك بالمسلمين، إلا أن الله سبحانه وتعالى فضحهم ونصر دينه وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، فحكم فيهم النبي عليه الصلاة والسلام وحكم فيهم سعد رضي الله عنه، فقال سعد من أنبت فهو من حكم الرجال، ومن لم ينبت فهو من حكم الذرية، فمن أنبت قتل استعرضوا، اللي أنبت قتل، اللي ما أنبت بقي لكونه من الصغار. نعم. لأن سعد بن معاذ لما حكم في بني قريظ بقتلهم وسبي ذراريهم، لأن المدينة كان فيها 3 فرق من اليهود، بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع، 3 قبائل أو 3 فرق من اليهود، بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع، 3 كانوا في المدينة. بني قريظة هم اللي حصل منهم يعني كلهم حصل منهم خيانات وغدر، لكن بني قريظة هم الذين حكم فيهم سعد رضي الله عنه أن من أنبت في حكم الرجال يقتل، ومن لم ينبت في حكم الذرار يستبقى. نعم. عبر أن يكسف من مؤتذرهم، المؤتذرهم يعني ثيابهم، ينظر هل أنبت أو لم ينبت. نعم. فمن أنبت فهو من المقاتلة. نعم. ومن لم ينبت فهو من الذرية، يعني لما في شعر فهو صغير يعني ما بلغ. نعم. وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغ هذا الحكم الذي حكم به سعد رضي الله عنه، سعد بن معاذ لما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام قال لقد حكمت بحكم الله من فوق 7 أرقعة، يعني وهو إشارة إلى السماء، أو من فوق 7 سماوات، هذا حكم الله عز وجل أن من أنبت فإنه يقتل، ومن لم ينبت فهو يسبى. نعم. فقال لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقية. أرقية لأن السماء يقول العلماء ركعت بالنجوم، لو لاحظنا السماء فيها النجوم فكأنها في جوانبها بالنجوم من فوق سبعة أرقية أو من فوق سبع سماوات. نعم. أو أنزل حكم ببلوغه. نعم. لقوله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. أنزل إذا أنزل المني فإنه يحكم ببلوغه. ويقول ابن المنذر رضي الله عنه أجمعوا على أن الفرائض، يعني فرائض الشريعة والأحكام، تجب على المحتلم العاقل. لازم نقول المحتلم بعدين إذا كان مجنون ولا، على أن الشريعة أن الفرائض والأحكام يعني أحكام الشريعة تجب على المحتلم، ونقيده نقول العاقل إذا كان محتلم وعاقل، أما إذا كان محتلم ومجنون لا. نعم. لقوله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، لأن مصلح رجع. نعم. أو عقل مجنون. أو عقل المجنون، المجنون مرفوع عنه القلم، لكن إذا عقل أصبح مؤاخذ بتفرد وأصبح مؤاخذ